لما ناخوا قبيل الصبح عيسهم وحملوها وسارت في الدجى الإبل لما ناخوا قبيل الصبح عيسهم حملوها وسارت بالدمى الإبل لما ناخوا قبيل الصبح عيسهم حملوها وسارت بالهوى الإبل فأرسلت من خلال السجف ناظرا من خلال السجف ناظرة فارسل من خلال السجف ناظرة ترنو إلي ودم العين ينهمل ارنو إلي دمع العين ينهمل ارنو إلي دمع العين ينهمل ارنو إلي دمع العين ينهمل ارنو إلي ودمع العين ينهمل وودعت ببنان وودعت ببنان وودعت ببنان أقدوح نمنا بيت لا حملت رجلك يا جمل ودعت ببنان زانه وانا منادك لديت لا حملت رجلاك يا جمل يا جمل يا جمل ودعت ببنان عقد وانا ببنان ودعت ببنان ودعت ببنان نقدوح ناديت لا حملت رجلاك يا جمل يا حادي العيسي عرج كين وانتعه من يا حادي العيسي في ترحالك الأجل رجلات يا جمل يا حادي العيس عرج كين وانتعه من يا حادي العيس في طرحا لك الأجل ويلي من البين ماذا حل بي وبها من نازل البين خل البين وارتحل ويلي من البين ماذا خل بي وبها من نازل البين حل البين وارتحل. إني على العهد لم أنقض مودته، إني على العهد لم أنقض مودته. يا ليت شعري، يا ليت شعري، يا ليت شعري بطول الدهر ما فعلوا، بطول العهد ما فعلوا، بطول الدهر ما فعلوا. يا لبيك يا لبيك يا لبيك يا لبيك يا لبيك يا لبيك.